وش خانت العمر والأيام من دونك، وش خانت الدمع وهاتي وحسراتي، لازال حبك بدم الصب مجنونك، ما زلت في ذاكرة قلبي ومعاناتي، عليك ببكي على الأطلال مظنونك، لو كان دمع المحاجر هو شيماتي، عليك ببكي على الأطلال مظنونك، لو كان دمع المحاجر هو شيماتي، يا ليت عين المولع تنظر عيونك، عقب انقطاعك بتكتب لي مسراتي. هونك علينا حبيبي يا الغلا، هونك إلى متى وانت بأسبابك مآساتي، هونك علينا حبيبي يا الغلا، هونك إلى متى وانت بأسبابك مآساتي، لازلت عونك مثل ما فات أنا عونك، ما ضاع ظني ولا بدل هدواتي، وش خانت العمر والأيام من دونك، وش خانت الدمع وهاتي وحسراتي، لازال حبك بدم الصب مجنونك، ما زلت في ذاكرة قلبي ومعانات، صنتك وصال المحبة لقلبي مفتونك، محفوظ بهداي من لو فات ما فاتي، صمتك وصان المحبة قلبي مفتونك، محفوظ به دايما لو فات ما فاتي، يدراك يدراك ما يرخصك ويصونك، على الوفا والخيانة هو عاداتي، وش خانت العمر والأيام من دونك، وش خانت الدمع وهاتي وحسراتي، لازال حبك بدم الصب مجنونك، ما زلت في ذاكرة قلبي ومعاناتي.